كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. وفي السورة الأخرى فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وقال سبحانه وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع متاع المرء شوية الكراكيب اللي انت عايش فيهم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الدنيا في الآخرة ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا هوان الدنيا على الله، فكيف الدنيا في قلبك؟ إن من سوء الأدب مع الله أن تعظم ما حقره الله، وأن يكبر عندك ما هونه الله، ولذلك تكون في المقابل والجزاء من جنس العمل أن يسقط من قلبك تعظيم ما عظمه الله فتضعف عظمة الله في قلبك، وهذا سر ارتكاب الذنوب. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، إنك حين ترى جرأة المسلمين على المعاصي في هذه الأيام من الجلوس أمام التلفاز ليرى الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو على النت، ويصدر هذا من أشخاص قد تجد فيهم سمة دين، يصلي ويزني ويتصدق ويسرق ويغش وينم ويتدين ويكذب ويتقرب ويخون. إخوتي، سر هذا الخطر ضعف تعظيم الله في القلب، وسر هذا المرض أن هونت ما عظمه الله وعظمت ما حقره الله. اللهم أصلح قلوبنا. لذلك جئت اليوم لنتكلم عن قضية من القضايا هي التي تضبط هذا الأمر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان الميزان العدل. اللهم ارزقنا العدل واجعلنا من أهله. إن الله عز وجل أعظم أمر العدل، فقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل نصا، وحرم الظلم وعظم خطره، فقال سبحانه في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، والظلم عكس العدل، والعدل والقسط هو أن ترى الشيء مستقيما مستويا في غاية الانضباط. العدل، العدل شيء جميل، حتى أنك حين تراه العدل تراه جميلا، ولذلك حين يذكر عكسه الظلم تستبشعه النفوس السليمة، تستبشعه النفوس المستقيمة. ولكن حين نتكلم اليوم عن الظلم أو نشير إليه. فالظلم مراتب، أعظمها الشرك. قال ربنا جل جلاله: إن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم تتلوه مراتب كثيرة، ولكن إذا ذكر الظلم بين الناس انصرفت أذهان الناس جميعا إلى ظلم الحكام، أو إلى ظلم أصحاب الأموال، أو المرأة تنظر إلى ظلم زوجها لها، أو الرجل ينظر إلى ظلم أبيه وأمه له، أو وتنصرف الأذهان إلى كل ظلم إلا ظلم العبد لنفسه. وهذا هو الخطأ، وهذا هو الخطر. وكم من رجل يظن نفسه مظلوما وهو الظالم، ويتباكى لمظلمة هو سببها وهو السبب فيها. قال الملك الحكيم الله الجليل جل جلاله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. إخوتي، لذا إذا أردنا إقامة العدل في الأمة وألا ترى ظلما فيها، فالبداية من أين؟ من نفسك، من عند نفسك، ألا تظلم أنت نفسك. وهذا هو القانون الإلهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القضية إذن أن هذا الظلم الخطير يبدأ من عندك، من عند نفسك، أنك تظلم نفسك. وقد يتساءل كلنا: أنا أظلم نفسي؟ والإجابة نعم، أنت تظلم نفسك. كيف؟ وهل أحد يظلم نفسه؟ نعم، نعم، كثيرون هم الذين يظلمون أنفسهم. قال سبحانه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه، ظلم نفسه الذي تعدى حدود الله. بل إن الذي يحرم نفسه مما أباحه الله له وأمره به يظلم نفسه. والإسلام دين عظيم. اللهم إني أشهدك من مكاني هذا وفي ساعتي هذه وأمام هؤلاء الأحبة أنني أشهد أن شريعة الإسلام شريعة عظيمة، شريعة جليلة، شريعة هي السامية، شريعة هي التي تصلح الكون كله في زماننا ومن يوم أنزلت إلى أن تقوم الساعة. إخوتي، أريدكم أن تستشعروا هذا وأن تعتقدوه وأن تبثوه، أن شريعة الإسلام هي الشريعة التي تصلح الدنيا للآخرة، الشريعة بجميع فروعها، الشريعة التي يعتقد بعض الناس أن منها قشور ولباب، والشريعة كلها عظيمة. إنني أشير إليك إلى بعض العدل مع نفسك من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يذكر عنه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل. عدل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة. قال: احفهما جميعا او انعلهما جميعا. ما تظلمش رجل على رجل. سبحان الله العظيم، في هذه الدقة انظر، لما سكت ام الدرداء ذهب سلمان الفارسي رضي الله عنه يزور اخاه ابا الدرداء في بيته فلم يجده، ووجد ام الدرداء متبذلة. قال: ما هذا يا ام الدرداء؟ قالت: اخوك ليس له فينا نصيب. فسكت. فلما جاء أبو الدرداء قال: مرحبا بأخي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما: اجلس الطعام. فأتي بالطعام، فقال سلمان الضيف لأبي الدرداء صاحب البيت: كل. قال: إني صائم. قال: كل، والله لا أطعمه حتى تأكل. فأكل ثم بات معه. فلما جاء أول الليل قام أبو الدرداء يتوضأ. قال: ماذا تصنع؟ قال: أصلي. قال: نم. فلما مضى ثلث الليل قال: أما الآن فقم. ثم غدا كلاهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى أبو الدرداء سلمان إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إخوتي، إن وقفة في خطبة مع هذا الحديث لا تجزئ ولا تكفي، فالمعاني كثيرة والفوائد جمة، وإشارة هذه المعاني إلى واقعنا الأليم المرير تحتاج إلى شهور، ولكني ألتقط إشارات سريعة من الحديث. أولها: كيف يخدم الأخ أخاه في دينه؟ من أجل ذلك كانت المؤاخاة، كانت المؤاخاة، والمشهور عنها أنها في المدينة بين المهاجرين والأنصار، وقد أثبت أهل السير أن المؤاخاة كانت في مكة قبل المدينة. لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبلال، وآخى بين الحمزة وزيد بن حارثة، وآخى بين نفسه وعلي بن أبي طالب. هذه الأخوة المفقودة في هذه الأيام بسبب الكبر والهوى. كل إنسان يبحث عمن يوافقه ويلائمه على هواه، أما أن يبحث الإنسان عمن يأمره وينهاه، عمن ينصحه ويبين له آفاته وعيوبه، عمن يوبخه ويزجره، فلم يعد. كل إنسان من الشباب ظن نفسه شيخا لأنه نبتت له لحية، ظن نفسه إماما لأنه صلى أو حفظ شيئا من القرآن أو قرأ شيئا من الكتب أو حضر درسا أو درسين للشيخ أبي بكر، ظن نفسه إماما وعالما، ثم تكبر على قبول النصيحة وتعالى على أن يتراجع عن خطأ هو يقع فيه، وهذا من ظلمه لنفسه. إخوتي، إن من العدل مع النفس للسير في الطريق إلى الله لابد لك من دليل وصاحب، هذا شأن السير في الطريق. لذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أنت ما بتصليش على النبي ليه؟ أنا شايفك ما بتصليش. كلما سمعت اسمه فصل عليه. أنا لا أريدها مظاهرة في الصلاة على النبي، ولكن فقط أريد أن أرى شفتيك تتحركان حين أذكر اسم النبي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ معه دليلا عبد الله بن أريقة وصاحبا أبو بكر الصديق. لا بد لك من دليل، وهو شيخك وكبيرك وإمامك وأستاذك ومعلمك، دليل. ثم لا بد من صاحب، صاحب ذو بصيرة صادقة، صاحب مخلص أمين. كم أشرت إلى هذا المعنى أن الصحابة كانوا كث، كان لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته 300 صحابي و14 اختار منهم أبو بكر، رجل ناصح أمين ذو قلب. هذه هي، أن تختار لنفسك صديقا، أخا، حبيبا، ناصحا، أمينا، لا منافقا ولا كذابا ولا مجادلا. فإن قلت: ومن أين آتي بمثل هذا؟ أقول لك: كنه يكن لك. وصلت؟ كنه، أي كن أنت لأحدهم صادقا، ناصحا، أمينا. الجزاء من جنس العمل، يكفل لك الله صديقا مثل ذلك. ابدأ أنت بنفسك، كن أنت هذا الرجل لآخر. الشاهد أن من ثمرات هذه الأخوة أن زار صاحبه، فلما رأى عنده مشكلة في بيته لم يخبب عليه زوجته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. كم تجد أن زوجة أحدهم اتصلت بآخر لصاحبه: تخل صحبك، يصنع كذا وفيه كذا من أسراره ومشاكله. لا والله، اخص عليه، ده راجل، ده طلع، لا لا لا لا لا، ده أنا والله بعمل كذا وأسوي كذا مع زوجتي. فأفسد زوجة الرجل عليه، واشتهت المرأة صديق زوجها، وزادت الخيانات الزوجية، وافتضحوا فاصطلحوا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. زادت الفضائح وكثرت الخيانة. قال الله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لما خانوا الله أمكن الله منهم من يخونهم في بيوتهم. فسبب الخيانة أنت. ترى أن الأمر كله دوما يرجع عليك أنت السبب، أنت السبب. الشاهد أن سلمان رضي الله عنه لم يخبر امرأة الرجل عليه، بل انتظر حتى أتى صاحبه ولم يقل له: زوجتك شكت، ولا زوجتك قالت، ولا زوجتك زعمت، تعالي وجهي. وإنما جلس ليأخذ بيده إلى الطريق برفق. كل صائم، كل أين أقوم؟ نم. ثم غدا به على رسول الله. هلا تعلمنا هذا الأدب؟ هلا تربينا هذه التربية؟ ثم نأتي إلى حكمة النبي محمد معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، مؤدب الأمة صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، حين يعلمنا العدل مع أنفسنا. إن لربك عليك حقا، حق ربك جل جلاله أعظم الحقوق، وكل الحقوق الأخرى تنبثق من حق الله، فالذي أمرك بإكرام الزوجة الله، والذي أمرك بإكرام نفسك وبر نفسك الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بحكمة قوله حقا لله وحقا للزوجة وحقا للبدن العدل. إخوتي، إننا نريد أن نقيم عدلا في أنفسنا، عدلا في ذواتنا، بأن نعرف حق الله. وكم رسمت أمامكم خارطة يجب أن تكون في ذهن كل مسلم، خارطة كبيرة اسمها خريطة الإسلام. هذه الخارطة، خريطة الإسلام، خارطة الإسلام أن يوضع كل شيء في مكانه الصحيح وبحجمه الصحيح. إخوتي، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. ليست الحقوق متساوية، وإنما الحقوق متفاوتة. حق الله أعظم إلى آخره. فينبغي أن تكون هذه الخريطة. هل تستطيع أن تتصور معي خريطة مثلا مصر؟ أين القاهرة وما حجمها؟ وأين المطرية وما حجمها؟ فكذلك فضع، ضع قضية التوحيد والعقيدة، أين مكانها وما حجمها؟ ثم أين قضية الصلاة؟ ما حجمها وأين مكانها؟ ثم قضية بر الوالدين، ثم قضية الزوجة والزواج، ثم قضية الأولاد، ثم قضية، وهكذا. أنا لا أقول ثم أن الترتيب هكذا، لكن أقول ضع كل شيء من شريعة الإسلام. وقد لقنتك في البداية أنها شريعة عظيمة، شريعة معصومة لا تخطئ. تضع كل شيء في موضعه وبحجمه، هذا هو العدل. فإن قلت لي وكيف أقيم هذا العدل؟ اسمع، يقول ربي الرحمن الرحيم الله الأحد الصمد، يقول ربي الله جل جلاله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أنت محتاج تسمع الآية دي تاني صح؟ اسمع مرة أخرى، وحين أقول لك اسمع، اسمع، أسمعك الله الخير، أريدك أن يسمع قلبك، أسمع، اتعدل واسمع. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. وترتيب الآية بعد الآية إعجاز، فلتفهم. سبحان الله العظيم، كثر في القرآن الأمر بالقيام: أقم وجهك للدين حنيفا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، عبدي قم. والأوامر للنبي: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. خطابي إلى النوم البطالين الكسالى الذين مر رجب ولم يصوموا فيه يوما، إلى النوم البطالين الكسالى الذين دخل شعبان ولما يختم القرآن منذ رمضان، قوموا قوموا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قوموا بالحق، أقيموه في أنفسكم. قوامين صيغة مبالغة، مش قائمين، قوامين بالقسط. قالوا: القسط غاية الدقة في العدل، ولو على أنفسكم. إخوتي، قال الإمام الذهبي في السير، كان تعليقا على قول إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فقال الذهبي: وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال: اللهم اغفر لي ما لا أعلم وما أنت به أعلم. هذا هو الشاهد، أنك إذا اتهمت، أن قلت لك أنت مرائي، اوعى تقول أنا مرائي، ربنا يعفو عني وعنك، ده أنا سيد المخلصين. اوعى تدافع عن نفسك. دخل رجل على الشعبي في مجلس درسه وحوله طلابه فقال له: يا مرائي، وتذكر عن سفيان، قال له: يا مرائي. فقال له: سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. إنني أريد أن أسألك أنت، أنت يا بني، وأنت يا أخي، وأنت يا حبيبي، وأنت يا صديقي، أرأيت لو قال لك أحدهم وأنت في مجلس من يحترموك يا مرائي، ماذا ستفعل؟ دعك من فعل وقول ظاهر، لكن ماذا سيقع في قلبك ساعتها؟ هذه هي بالقسط ولو على أنفسكم. أشهد على نفسك. بالله عليك انت صادق؟ اشهد على نفسك أبالله عليك انت مخلص؟ اشهد بالحق أبالله عليك انت تؤثر الآخرة على الدنيا؟ هذه اريدكم يا شباب وقفة صادقة مع النفس لوجه الله. شغل شبابنا الحكم على الناس، فلان مبتدع وفلان منافق وفلان فاجر وفلان يحارب الله ورسوله وفلان على غير المنهج وفلان، وأنت أنت ما اسمك عند الله؟ إخوتي، إن كثيرا من شبابنا الذين أدمنوا النت وأدمنوا مطالعته والدخول عليه ظلموا أنفسهم بالتعرض للأفكار التي تشتت فهمهم للدين، ظلموا أنفسهم بالتعرض لفتن الشهوات التي تجرهم إلى معاصي شنيعة. أليس من ظلم النفس أن يتعرض العبد لبلاء لا يطيقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل الرجل نفسه؟ قال: أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. لذلك إخوتي، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، سبحان الله العظيم. ذكرني هذا بحديث أن ابن عمر مر براع فقال: جزر لنا شاه. قال: إنها ليست لي. قال: إن سألك صاحبها أو قال ربها فقل أكلها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء وقال: وأين الله؟ فقال ابن عمر وبكى: والله لأنا أولى منك أن أقول وأين الله. الشاهد هنا أنني أقول: حين يستيقن قلبك بنظر ربك إليك وإلى عالمك، فلست أرحم بالمبتلين من ربهم إن يكن غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما. أنا لا أقول لك لا تتعاطف معهم، لا تساعدهم، بالعكس، ده أنا أقول لك ساعدهم بكل طاقتك، سواء المرضى أو المصابين أو المظلومين أو المستضعفين في كل مكان، ساعدهم بما تطيق واجعل دعاءك لهم دينا. ولكن إياك أن يتهم قلبك ربك، وهذا سبب فجور البعض. يدخل يشوف مواقع المعذبين في الأرض المستضعفين ومواقع جنسية، لأن الله رأى فساد قلبه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إخوتي، فالله أولى بهما. لست أرحم بالناس من الله. الله أرحم بك وبهم من أمهاتهم ومن آبائهم ومن أنفسهم إن يكن غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى. السر هنا أن سبب العدول عن العدل اتباع الهوى. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يصد عن الحق، يضل عن الحق. ولا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سبيل إقامة العدل إقامة الإيمان في القلب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، النداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ثم النداء يا أيها الذين آمنوا آمنوا لكي تقوموا بالقسط. هذا هو السبيل الأول. وهنا نأتي إلى قول بعضهم: من مؤمن، أنا مؤمن موحد بالله. والجواب على هذا أن المعاصي التي تصيبها تضعف الإيمان، ولكن إذا أردنا تشخيصا صحيحا لظاهرة ضعف الإيمان فالسبب هو ضعف القلب الحامل للإيمان، ضعف العضلة الحاملة الدافعة. قال العلماء أن كل عمل له علة دافعة وعلة غائية. العلة الغائية ظاهرة لكل الناس، وعود الشرع. أما العلة الدافعة التي تدفع للعمل وهي الإيمان، فالإيمان نفسه ضعيف، سبب ضعفه القوة القلبية على القيام بالحق. إخوتي، ويبقى السؤال: هل أنت ظالم؟ إخوتي، أليس من يحرم نفسه من القيام في جوف الليل حال التنزل الإلهي، ينزل ربنا، وكعقيدتك السلفية نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول الأشياء، نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله، ليس كنزول الأشياء. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل كما قال، ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ وأنت نائم، أليس من ينام في هذه الساعة قد فوت على نفسه حظا تستطيع أن تناله؟ أليس الذي انشغل بلذة الشهوات عن لذة الطاعات ظلم نفسه؟ ظلم نفسه. إخوتي، توبوا إلى الله، توبوا من الظلم، وحرروا النية وجردوها على القيام بالعدل. ثم بعد العلة الدافعة الأولى آمنوا، تأتي العلة الدافعة الثانية بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، العلة الدافعة الثانية تأتيك في الحديث القدسي من قول ربنا جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فاغفر لنا. إخوتي، العلة الدافعة الثانية إحساسك بالعجز، إحساسك بالفقر، إحساسك بالذل، إحساسك بالفاقة، إحساسك بأنك عبد لا تملك، وإنما أنت مملوك بيد مالك متصرف. أهلك الناس الكبر. قال الله: يا عبادي كلكم جائع. يا جائع إن لم يطعمك الله فستموت من الجوع، ولو امتلأت خزانتك بالطعام، ولو امتلأ بيتك بالمال. قال سبحانه: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. إخوتي، استشعروا فقركم، أنك استشعر أنك جائع عار ضال محتاج لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. Oh,